الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لكتاب الإيمان للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة رحمه الله تعالى الحافظ الإمام، ونحن في مغرب ليلة الأحد 15 من شهر جمادى الأولى عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الحديث الأخير من الباب الذي قبل 28، فنبدأ على بركة الله تعالى في ذكر رواية حديث العباس بن عبد المطلب. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أنبأنا محمد بن عبد الله بن أبي رجاء، حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. انتهى. قال رواه ابن أبي حازم وسعيد بن سلامة وغيرهما عن ابن الهاد. انتهى. قال: هذا إسناد صحيح على رسم الجماعة، أخرجه مسلم من هذا الوجه ولا علة له على رسمهم. انتهى. حديث العباس رضي الله تعالى عنه يدل على أن للإيمان حلاوة، وهذا يعني أن للإيمان ثمرة، وهذا يعني أن للإيمان ذوقا من يصل إليه من كمل الإيمان الواجب، فحينئذ يتذوقه ويتحلى به ويتجمل به وترى عليه ثمرات الإيمان وأعمال أهل الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأجناد وسراياه أن يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مراد الإمام ابن مندة رحمه الله في إراد هذا الباب أن المقصود أن الإسلام لم يأمر بالقتل والقتال لأجل الأرض والمال والعرض كما يشاع، وإنما القتال لا يكون إلا لأحد غرضين: إما لصد عدوان المعتدين على الدين، وإما لدفع الظلم عن أهل الدين. إذن إما أن المشركين يقاتلوننا فندفعهم، وإما أن المشركين يقاتلون أهل الإسلام في بلادهم فنقاتلهم. هذا هو الذي من أجله شرع الله الجهاد، وإلا فالأرض كله لله جل وعلا والمال مال الله، وإنما المقصود من تشريع الجهاد حفظ الدين أساسا، وأما حفظ العرض والعرض والمال والأرض فهذا يأتي تبعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا ابن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فقل لهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإن أجابوك بذلك فاقبل منهم وأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس لها دون الله حجاب. انتهى. حتى لو كان المظلوم كافرا فإن دعوته في ظلامته مستجابة، فيجب الحذر من ظلم الكافر ما دام معاهدا أو مستأمنا أو ذميا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حنبل حا وأنبأنا محمد بن عبد الله بن معروف قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي حا وأخبرني أبي حدثني أبي قال حدثنا أبو كريب حا وأنبأنا محمد بن عبد الله بن معروف قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا وأنبأنا عمرو بن محمد بن منصور قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع بن الجراح قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب انتهى. هذا الحديث يدل على الأولوية في الدعوة. أول ما ينبغي أن يدعو إليه الداعي وأس القضايا وأصل القضية وأرضية الدعوة هي التوحيد، ثم بعد ذلك الصلوات، ثم بعد ذلك المعاملات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل ابن حنبل في حديثه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن عباس عن معاذ بن جبل فحدثت به أبي فقال حدثنا به وكيع مرتين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن انتهى. رواه جماعة عن زكريا بن إسحاق منهم سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وبشر بن السري وعبد الأعلى بن عبد الأعلى انتهى. قال: وروى إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا انتهى. ورواه عن إسماعيل روح بن القاسم صلى الله عليه والفضل بن علاء وغيرهما ولم يذكر واحد منهم عن ابن عباس عن معاذ إلا في رواية ابن أبي شيبة عن وكيع وربما قال في حديثه عن ابن عباس عن معاذ وربما قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا. وكذلك رواية إسحاق بن راهوية وأبي كريب وجماعة نحو رواية أحمد بن حنبل عن وكيع انتهى. وهذا حديث مجمع على صحته من هذه الطرق كلها واختلفوا في ألفاظها عن ابن عباس فقيل عنه فإذا علموا أو عرفوا وقيل فإنهم أطاعوك وروى ابن عمر وأبو هريرة فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وفي حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهم فإذا قالوها انتهى. في اختلاف بين الألفاظ لكن المعنى واحد وهو الدعوة إلى التوحيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما يدل على أن الإيمان بالله علم ومعرفة وإقرار. قال: أخبرنا علي بن عيسى بن عبدوية وعلي بن محمد بن نصر وجماعة قالوا أنبأنا محمد بن محمد بن سعيد العبدي قال حدثنا أمية بن بسطان قال أنبأنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرف الله عز وجل فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقك كرائم أموال الناس انتهى. أخرجه البخاري ومسلم عن أمية انتهى. ورواه الفضل بن العلاء عن إسماعيل بن أمية وقال فيه فإذا عرفوا ذلك انتهى. المقصود من هذا الباب أن الإيمان ليس هو مجرد معرفة فقط، بل لا بد مع المعرفة من الإقرار، الإقرار بمقتضى هذا العلم. ما فائدة أن تخبرني أنك تعلم ثم لا تقر؟ هذا مثل الذي يقول لك نعم أنا أعلم أنك تطالب أبي لكن لا أقر لك بهذه المطالبة، أو مثل الذي يقول نعم أنا أعلم أن لك دينا علي لكن لا أقر لك بهذا الدين. فحتى يصح الإيمان لابد معه من إيش؟ معرفة علم ومعرفة إقرار، وهذا تنصيص من الإيمان، وهو مقتضى الآيات، وهو مقتضى الآيات. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو الإقرار. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوفود إذا قدموا عليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا الحسن بن علي الرازي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري قال أنبأنا عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعو إلى الإسلام فبعث بكتابه مع دحية الكلبي وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى فيدفعه إلى قيصر فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر بطوله وفيه أدعوك بدعاية الإسلام انتهى. قال ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم السرايا أن يدعو إلى التوحيد إلى توحيد الله ويقاتل عليه. قال أخبرنا محمد بن سعيد بن إسحاق وأحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا ابن عصام قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو أحمد الزبيري ومحمد بن عبد الله وأنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أو بعث جيشا أوصاه في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا وقال اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم. ثم ذكر الهجرة الحديث بطوله. قال وأنبأنا عبد الله بن جعفر بمصر قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا ليث بن سعد بن سعد بن جرير بن حازم عن شعبة عن علقمة بنحوه انتهى. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو المثنى حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. فدعا عليا فبعثه فقال اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلتفت. فمشى ساعة أو قال قليلا ثم وقف ولم يلتفت فقال يا رسول الله على ما أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل انتهى. رواه جرير وعبد العزيز بن المختار ويعقوب. يعني قال قاتلهم حتى يشهد، ما قال قاتلهم حتى يسلم لك الأرض أو حتى يسلم لك كذا وكذا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ذكر بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا أحمد بن سلامة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع والنضر بن شميل قال حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم انتهى. قال وأنبأنا أحمد بن إسحاق قال أنبأنا محمد بن نصر أنبأنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن إسماعيل الحديث انتهى. وقال أبو عوانة وشعبة عن زياد بن علاقة عن جرير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه على الإسلام الحديث انتهى. قال: وأنبأنا محمد بن عمرو ابن البختري قال: حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود، وأخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب الدمشقي قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن أبو بن زرعة زرع أبو زرعة قال حدثنا على وزني فعلة عشان ما تنسى، على وزني فعلة مثل يعنى، قلنا على وزني يفعل. نعم. الله. قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا إسحاق بن يوسف حا وأنبأنا محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن محمد حدثنا مسدد حدثنا يحيى القطان قالوا: أنبأنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيرة فقال: أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. انتهى. قال: أنبأنا أحمد بن إسحاق وعلي قال: حدثنا أبو المثنى حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن عثمان بإسناده وقال فيه: جاء أعرابي فأخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يدخلني الجنة. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: لقد وفق، ثم ذكر نحوه. انتهى. قال: أنبأنا علي بن الحسن قال: أنبأنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال: حدثنا أبو الوليد حا وأنبأنا محمد بن الحسن أبو طاهر قال: حدثنا محمد بن غالب قال: حدثنا أبو الوليد وأبو عمر الحوضي قال: ومسلم قالوا: أنبأنا شعبة عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: سمعت موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: أروب ماله يعني أي شيء فيه. ما هذا السؤال العجيب؟ أحسن الله عليك. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، زاد مسلم بن إبراهيم، وتصل الرحم ذرها يعني يترك ناقتي. نعم. قال: وتصل الرحم ذرها. انتهى. قال: أنبأنا حمزة قال: حدثنا سيوة عبد الرحمن قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أخشى أن يكون محمد هو عمرو بن عثمان، ولا أعرف محمدا، وهم شعبة في اسمه. انتهى. قال: أنبأنا علي بن الحسن قال: حدثنا يوسف بن عبد الله الحلواني قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا شعبة عن ابن موهب حوى أنبأنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن غالب حدثنا محمد بن كثير حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حدثني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ما له. أروب ماله هنا في تنوين بالضم، لا خطأ. أروب بمعنى فطنة، أروب بمعنى فطنة. تقول العرب: أروب أرابة، يعني صاحب دهاء، صاحب فطنة. نعم. ماله يعني أي فطنة هذه؟ نعم. يعني بالعامية فطين، من أين جبت الفطنة هذه؟ هذا معنى. عندكم في مصر شي يقولون؟ في كلمة معروفة عندكم نسيت الحين، نسيت. شاطر؟ اي شاطر. نعم. حسن الله. قال أريب ما أروب ما أروب له. ما له. حسن الله. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم ذرها. انتهى. قال: أنبأنا علي بن نصر قال: حدثنا محمد بن أيوب قال: حدثنا أبو عمر حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بإسناده. انتهى. قال: وسمعت محمدا يقول: حدثنا أبو عمر في أول السنة فقال محمد بن عثمان، ثم قال حد ثم حدثنا في السنة الأخرى فقال عن عثمان بن عبد الله وكان في كتابه محمد بن عثمان فضرب على محمد انتهى. عشان ما تنسى أروبة تذكر كلمة الأريب، ما معنى فلان الأريب؟ هذا معنى الأريب صفة من أروبة، فلان أريب يعني أنه فطين. نعم صلى الله. قال أنبأنا أحمد بن سليمان ومحمد بن سعد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان حا وأنبأنا محمد بن إبراهيم بن الفضل وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر حا وأنبأنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا جعفر بن عمرو الربالي قحا وحدثنا حسان قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن زهي قال حدثنا عبد الله بن هشام وعبد الرحمن بن بش حوى أنباءنا علي بن محمد بن نصر حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا عبد الرحمن بن بش وعبد الله بن هشام قال حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال القوم ما له ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما له هم قالوا ما له ما له فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أرب أي فطن الرجل أي فطنة هو صلى الله عليه وسلم أرب ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها قال كأنه على راحلة انتهى. قال سمعت محمد بن يعقوب الشيباني قال سمعت أحمد بن سلمة يقول سمعت مسلما وسألت عن هذا الحديث فقال محمد بن عثمان هو عمر لأن غيره رواه عن عمرو والأب والابن اشتركا في هذا الحديث انتهى. قال وهذا حديث مجمع على صحته أخرج البخاري عن أبي الوليد وأبي عمر الحوضي وعبد الرحمن بن بشر عن بهز وتكلم في رواية شعبة فقال محمد بن عثمان وهم من شعبة وإنما هو عمرو بن عثمان بن موهب وترك حسين بن محمد القباني رواية شعبة اختصر على حديث أبي إسحاق عن موسى بن طلحة والصواب ما قال وترك رواية شعبة أولى والله أعلم انتهى. الشعبة إمام من أئمة الحديث يعني أوهامه معدودة، حتى بعض العلماء قارنوا بين أوهام شعبة وسفيان فوجدوا أن الإمام شعبة أقل وهما من الإمام سفيان ابن عيينة المكي وكلاهما من أئمة الحديث. نعم وكفى بالمرء نبلا أن تعد معائبه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عمرو الجرشي قال وإبراهيم بن علي قال حدثنا يحيى بن يحيى حا وأنبأنا عمرو بن محمد بن منصور قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك. فلما أدبر الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. الله أكبر. وفي رواية ابن أبي شيبة إن تمسك به انتهى. قال رواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق انتهى. قال أخبرنا محمد بن أبي حامد قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال أنبأنا عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا وهيب قال حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن جرير عن أبي هريرة أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفترضة وتصوم رمضان. فقال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا انتهى. قال رواه جماعة عن عفان انتهى، وأخرجه البخاري عن محمد بن عبد الرحيم بن عن عفان انتهى، ورواه مسلم بن الحجاج عن محمد بن إسحاق الصغاني عن عفان عن وهيب بإسناده نحوه، وزاد فيه فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، ولم يذكر قوله ولا أنقص منه إلا محمد بن إسحاق ولا أنقص منه ولم يذكر قوله ولا أنقص منه إلا محمد بن إسحاق. قال وأنبأناه محمد فيما أرى في كتاب الصلاة عن الصغاني وهو مشهور عنه، وهذه الزيادة أراه، وذكره محمد بن إسماعيل في كتاب الزكاة عن محمد بن عبد الرحيم عن عفان نحو رواية الجماعة. وقال بعده عن مسدد عن يحيى بن سعيد عن أبي حيان عن أبي زرعة نحوه مرسلا انتهى. فأما قوله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، ففي حديث طلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك انتهى. قال أنبأنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر الصغاني قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حوى، أنبأنا محمد بن يوسف المقري قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال أنبأنا محمد بن حسين قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قالوا حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء؟ قال الله، قال فمن خلق الأرض؟ قال الله، قال فمن نصب الجبال؟ قال الله، قال فمن جعل فيها المنافع؟ قال الله، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ قال نعم، قال زعم رسولك أن علينا 5 صلوات في كل يوم وليلة؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال فوالذي بعثك بالحق لا أزداد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة انتهى. رواه أبو النضر وعلي بن عبد الحميد انتهى. طبعا كلمة لا أزداد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا أشكل على كثير من الرواة، حتى قال بعضهم كان هذا في أول الإسلام، وهذا لا يستقيم. ليش ما يستقيم؟ لأن فيه ذكر الحج، والحرج فرض في أي سنة؟ 8 على أحسن الأقوال، وقيل 9 وقيل 10. فعلى هذا لم يكن السؤال في أول الإسلام حتى يقال إنه لم يفرض كذا وكذا وكذا. إذن ما معنى لا أزداد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا؟ أحسن ما قيل في جواب هذا لا أزداد عليهن شيئا، عليهن أن الضمير راجع إلى الواجبات، أي واجب كان في الدين لا أزيد عليه، وأي واجب كان في الدين لا أنقص منه. هذا جواب سهل وميسر ما يحتاج إلى تأويل آخر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا عمرو بن محمد بن منصور ومحمد بن يوسف قال أنبأنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال حا، وأنبأنا حسان بن محمد حدثنا محمد زهير قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا باس بن أسد العمي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، ثم ذكر نحوه وزاد فيه وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، فقال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم انتهى. هذا حديث صحيح مجمع على صحته من هذا الوجه، ورواه شريك بن أبي النمر عن أنس وذكر البخاري انتهى. قال أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال القائل هنا أخبرنا أبو الطاهر من؟ يظن بعض الناس أن القائل هنا هو المصنف، لا، المصنف ما أدرك أبو الطاهر أحمد بن عمرو، القائل هنا هو البخاري، إذا هذا تابع الكلام الذي سبق. قال وذكره البخاري قال أخبرنا أبو الطاهر، فهذا الترقيم خطأ هكذا، واضح؟ صحيح. نعم. أحسن الله عليك. يعني كان المفروض أن يحقق هذا الجزء أن يكون محدث، وشيخنا الشيخ علي بن ناصر الفقيه رحمه الله لا شك أنه عالم من علماء العقيدة، لكن في الحديث ليس مثل المحدثين، فحصل منه هذا الوهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبر الليث بن سعد أن سعيد بن أبي سعيد المقهوري حدثه عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد إذ دخل رجل على جمل فأنفى في المسجد ثم عقل ثم قال أيكم محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانهم فقلنا له هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك سل عما بدلك فقال الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجدن علي في نفسك فقال سل عما بدلك قال فقال أن أنشدك بربك ورب من كان قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة فقال اللهم نعم فقال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة فقال اللهم نعم فقال أنشدك الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل قد آمنت بما جئت به يا رسول الله وأنا رسول قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر انتهى. قال رواه محمد بن رمح وزغبة وغير واحد عن ليث بن سعد ورواه ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة انتهى. قال ورواه يزيد بن هارون وغيره عن محمد بن عمرو عن شريك بن أبي نمر أن ضمام بن ثعلبة قدم لم يذكر أنسا انتهى. قال ورواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد ابن نويفع مديني عن قريب عن ابن عباس وزاد فيه أنشدك الله إلهك وإله من قبلك وإله من هو كائن بعدك الله بعثك إلينا رسولا قال اللهم نعم وأمرك أن نعبده لا نشرك به شيئا وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون قال اللهم نعم وباقي الحديث نحوه انتهى. قال وراه الفروي عن عبد الملك بن قدامة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر عن ضمام انتهى. طبعا قصة ابن عباس يحتمل أن تكون قصة أخرى غير رواية أنس، ولذلك في الفاظ اختلاف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ورواه داود بن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال فلفظ ما تقدم أخرجه مسلم انتهى. قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن معروف قال حدثنا الحسن بن علي بن بحر قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله حوى أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد الجلاب قال حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسلمة بن محمد الثقفي عن داود بن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم صديق في الجاهلية يقال له ضماد من أزد شنوء وكان يتطبب ويطلب العلم ويخرج في ذاك فغاب فجاء وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلما بعث سأل عنه فلقي أناسا من سفهاء قريش فسألهم عنه فقالوا عرض له إنما تجده عند كل كناسة وتجده وحده. قال فخرج في طلبه فوجده في ناحية من البطحاء فدنا منه، فقال قد علمت الذي كان بيني وبينك، وإني حين قدمت سألت عنك فأخبرني بما عرض لك، وقد علمت أني طبيب وقد شفى الله على يدي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقعد. وكان أول يوم شهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله أحمده وأستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال له ضماد أعد علي، فأعاد عليه 3 مرات. فقال يا محمد كلمت الجن وكلمت فقال يا محمد كلمت الجن وكلمت السحرة وكلمت الكهنة وكلمت الشعراء وكلمت الخطباء، ما سمعت مثل هؤلاء الكلمات قط. لقد بلغت قاموس البحر أو قاموس قاموس البحر ثم قال عرض علي دينك. قال فعرض علي فأسلم وبايعه. زاد سلامة فقال أبايعك على نفسي وعلى قومي. طبعا كلمة قاموا البحر بدون السين هذا على وجه الترخيم، لقد بلغت قامو البحر أو قاموس البحر، والمقصود يعني محيط، يعني ما خليت شيء إلا وسمعته، لكن هذا الذي أنت تقوله ما سمعت. أو يحتمل أن يكون المعنى لقد بلغت يعني أنت قامو البحر أو قاموس البحر، يعني البحر المحيط في العين ليس يصل إليك أحد. وعندي أن التفسير الثاني هو الأقرب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا ولقومه. قال فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أغارت الخيل على قومه فأصابت منهم شيئا، فبلغ ذلك عمر فتتبع ذاك أجمع حتى جعل يطلبه السنة 3 حتى جمع ذلك فرد أجمع عليهم انتهى. قال رواه عمرو ووهب بن بقية وإسحاق بن شاهين عن خالد عن داود بإسناده. وقال كان رجل من أزد شنوءة يقال له ضماد كان باليمن وكان يعالج من الأرواح، فقدم مكة فسمع أهل مكة يقولون لمحمد ساحر ومجنون وكاهن، فقال والله لئن لقيت هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، وساق الحديث بنحو ما تقدم ونحو حديث عبد الأعلى إلى قوله فبايعه على قومه ولم يذكر ما بعده، وقال قاموس البحر انتهى. قال أنبانا محمد بن يعقوب قال حدثنا عمران. طبعا الحديث ضماد أصله في مسلم، لكن القصة في يعني في إسناد المصنف كلام، والقصة فيها زيادات نكرة، مش مثل إيش زيادات النكرة، لأن في عهد عمر ما في غيرة يعني غارات في بلاد العرب، كل الغارات كانت في بلاد العجم، والضماد إنما كان في ناحية اليمن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أنبانا محمد بن يعقوب قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا وابن حواء. أنبانا محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن نوح قال حدثنا إسحاق بن شاهين نحوه انتهى. قال أنبانا محمد بن داود بن سليمان وعلي بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب وهو بن محمد بن نوح قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن إبراهيم الشهيدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا داود بن أبي هند وعن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو رأيت هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، إن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك. طبعا المقصود بهذه الريح يعني الجن، بمس الجن و ضرب الجن ونحو ذلك مقصوده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغت ناعوس البحر. هكذا قال عبد الأعلى: وإنما هي قاموس البحر. هات يدك أبايعك على الإسلام. فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة. فقال: ردوها، فإن هؤلاء قوم ضماد. انتهى. لفظ ابن مثنى انتهى. روى هذا الحديث عبد الأعلى وحفص بن غياث وابن أبي زائدة ويزيد بن زريع ومحمد بن إسحاق وغيرهم عن داود. انتهى. قال: وروي من حديث أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن سعيد عن ابن عباس نحوه. انتهى. قال أنبأنا محمد بن حسين. القاموس في اللغة العربية القديمة في زمن الصحابة معناه البحر العميق، اللي قد تسمى في بعض الكتب ببحر الظلمات، ونسميه نحن في عرفنا اليوم المحيط. ومعنى ولقد بلغت قاموس البحر يعني بلغت العمق العظيم في العلم. ولا شك أن علم النبي عليه الصلاة والسلام محيط لا ساحل له مما أعطاه الله وعلمه. نعم. أحسن الله إليكم. أما رواية عبد الأعلى ناعوس البحر فهذا خطأ، لكن الشأن أن المحدثين يروون الخطأ كما هو ثم يبينون أنه خطأ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنبأنا محمد بن حسين بن علي بن المديني ابن علي المديني قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة المسعودي عن أبيه عن الأعمش عن أبي الظبيان عن ابن عباس قال: جاء رجل من بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي علما وطبا، فما تشتكي؟ هل يريبك من نفسك شيء؟ إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وإلى الإسلام. قال: إنك لا تقول قولا، فهل لك من آية؟ قال: نعم، إن شئت أريتك آية. وبين يديه شجرة، فقال لغصن منها: تعال يا غصن. فانقطع الغصن من الشجرة ثم أقبل ينقز حتى قام بين يديه، فقال له: ارجع إلى مكانك. فرجع. فقال العامري: يا آل عامر بن صعصعة، لا ألومك على شيء قلته أبدا. انتهى. رواه أبو معاوية. انتهى. وقال عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس: وحديث أبي الظبيان أولى. رواه الشريك عن سماك عن أبي الظبيان. انتهى. قال: حدثنا محمد بن أيوب قال أنبانا حفص بن عمر قال حدثنا علي النحوة. انتهى. طبعا حديث العامري غير حديث ضماد، لأن ضماد أزدي من أزدي شنوء، أما هذا عامري من بني عامر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن محمد بن زيد قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا عبد الله بن نافع محمد بن إدريس الشافعي حاوى أنبأنا محمد بن يعقوب بن أبو بكر البيكندي قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحراني حاوى أنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني وحدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا القعنبي حاوى أنبأنا عمر بن الربيع بن سليمان قال حدثنا بكر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن يوسف حا وأنبأنا محمد بن إبراهيم بن مروان ابن مروان قال حدثنا زكريا وابن يحيى بن إياس قال حدثنا قتيبة بن سعيد كلهم عن مالك بن أنس عن أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ فقال: هل علي غيرهن؟ قال: هل علي غيرهن؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. انتهى. هذا حديث مجمع على صحته من حديث مالك، رواه ابن مهدي وابن وهب ومعن وروح. انتهى. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح أبو علي الزعفراني قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال وحدثنا عاصم بن علي بن عاصم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر حوى أنباءنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود قال حدثنا داود بن رشيد حوى أنباءنا محمد بن إبراهيم بن مروان قال حدثنا زكريا بن يحيى بن إياس قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني البغلاني جاء ذكر بغلان. شفت شلون؟ تعرف بغلان ولا ما تعرف؟ هي القرية التي ولدت فيها. الله نعم. القلب فز الله بس. نعم. أحسن الله إليكم. قال حا وأنباءنا الحمد لله ما في كتاب حديثي إلا وفيه يمر فيه قتيبة البغلاني، لا تخاف. الله أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن وما في كتاب عقدي إلا وفيه ذكر جدنا الأمير بن طاهر إن شاء الله، وهذا من فضل الله علينا. الحمد لله، نسأل الله يثبتنا على السر. آمين. وأن يبارك في ذرية بن طاهر. آمين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني وحوى أنبان محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن نصير قال حدثنا أبو عمرو الدوري وحفص بن عمر حا وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن شاذان النيسابوري قال حدثنا علي بن قال حدثنا علي بن حجر بن إياس بن حجر بن حجر بن إياس المروزي. كل ما جاء ذكر كلمة حا جيم راء فهو حجر إلا أحمد بن حجر العسقلاني. حجر حسن الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قالوا أنبأنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل بن مالك عن أبي عن طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ قال: صيام شهر رمضان إلا أن تطوع. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره بشرائع الإسلام. فقال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن كان صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن كان صدق. انتهى. وصلى الله على محمد وآله وسلم. يتلوه في الجزء الذي يليه: أنبأنا علي بن يعقوب بن إبراهيم الدمشقي وأنبأنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي. في الجزء الثاني. طبعا لماذا يكتبون هذا؟ أساس لو فقدت ثم عرفت الجزء الثاني في مكان ثاني تعرف أنه بداية من هنا، لذلك يكتبون دائما آخر أول صفحة في آخر صفحة، أساس لو فقدت صفحات أو تبعثرت الأوراق تعرف، مثل ما إحنا لما نرقم الصفحات. هم ما كان عندهم ترقيم صفحات، نعم، إلا الترقيم جاء متأخر. ابدأ من الجزء الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا التجزيء ليس من المصنف وإنما من الراوي. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة أنبان علي بن يعقوب بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال. هذا المصنف يا شيخنا إيش هو؟ أبو عبد الله المصنف. إيه نعم أحسن الله إليك. وعبد الله هو المصنف لا شك. القائل أخبرنا هو الراوي. نعم. ابنه والثاني والثالث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلاها، وفوقه عرش الرحمن عز وجل، ومنه تفجر أنهار الجنة. طبعا ليس هذا الحديث نسخ الهجرة، وإنما المقصود هنا في قوله صلى الله عليه وسلم هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه، يعني هاجر من أرض الصحراء إلى المدينة للتعلم، أو بقي هناك على عاميته، هذا المقصود بالهجرة هنا. الهجرة إلى المدينة منسوخ بفتح بلدان المسلمين، لكن الهجرة من ديار الكفر إلى ديار المسلمين غير منسوخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: رواه يونس المؤدب وسريج بن النعمان ومحمد بن فليح، انتهى. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد ومحمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي ابن علي بن عفان العامري كوفي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سليمان الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار يقال له النعمان بن قوقل، فقال يا رسول الله أرأيت إن صليت الصلوات المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، انتهى. شفت هذا اللي خلانا نقول إيش؟ قال لا أزيد ولا أنقص، يعني احتفظ بالواجبات ولا أنقص منه شيئا، هذا يؤكد هذا المعنى، أحل الحلال وحرم الحرام وأكتفي بالفرائض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبي ومحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو معاوية الأعمش نحوه، انتهى. قال أنبأنا أبو عمرو عثمان بن أحمد قال حدثنا الحسن سلام السواق قال حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي سفيان وأبي صالح عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك أدخل الجنة؟ قال نعم، انتهى. قال أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني قال حدثنا سلمة بن شهاب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل بن عبيد الله عن أبي زبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم، فقال والله لا أزيد على ذلك شيئا، انتهى. وهذه أسانيد ثابتة أخرجها مسلم والجماعة إلا البخاري لأبي سفيان وأبي الزبير، انتهى. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندة قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أنبأنا بن نمير حوى أنبأنا محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن شاذ النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن سفيان بن عبد الله الثقفي. عبد الرحمن بن يحيى بن مندة الأقرب أنه عمه، لأن المصنف أيضا اسمه محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة، وهذا اسمه عبد الرحمن بن يحيى بن معنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم، انتهى. رواه أبو أسامة، وهذا حديث أخرجه مسلم الجماعة إلى البخاري، انتهى. رواه الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله وقيل عن عبد الرحمن بن ماعز، انتهى. قال أنباءنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود قال أنباءنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله مرني بأمر أعتصم به، فقال قل آمنت بالله ثم استقم، انتهى. قال مشهور عن الزهري مختلف في اسم ابن ماعز، انتهى. قال أنبأنا علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا جدي أحمد قال حدثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن سهيل بن ذكوان حدثه أن أباه حدثه عن أبي هريرة حاوى أنبأنا أحمد بن عثمان الإمام بمصر أنبأنا إسحاق بن إبراهيم البغدادي وقال حدثنا أحمد بن عيسى التستوري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكيت بن عبد الله بن الأشجي قال حدثه أن سهيل بن أبي صالح حدثه عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بثلاث: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم. زاد ابن وهب: وأنهاكم عن ثلاث عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه جرير وأبو عوانة وخالد وروح بن القاسم انتهى. روى هذا الحديث فليف انتهى. طبعا هنا قال إسحاق بن إبراهيم البغداد، وهو إسحاق بن إبراهيم راهوية المروزي الهروي. طيب لماذا نسبه إلى بغداد؟ لأن الإمام إسحاق كان في بغداد إلى وقوع زمن الفتنة والابتلاء، فخرج من بغداد وذهب إلى الأمير بن طاهر وأكرمه هناك، وبقي بعيدا عن الفتنة، فتنة القول بخلق القرى. فهو أصله من هرات، ولذلك رجع إلى هرات وينسب إلى بغداد باعتبار نشأته وابتداء تعليمه، وينسب إلى بلدته باعتبار عودته ورجوعه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان حا، وأنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مهدي وعبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في رغب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهو بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماؤهم، ثم دعاهم وترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: قلت أنا أقرب إليه نسبا. قال أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوه من كيف يعني هو أقرب إليهم نسبا؟ هو أبو سفيان صخر ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف، فيجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد الرابع، فهم أبناء عمومة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا لكذبته عنه. قال: ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: قلت هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قبله قط؟ قال: قلت لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال: قلت لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: قلت لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال: فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال: كيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: بماذا يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما كان يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. فقال لترجمانه: قل له إني سألتك عن نسبه، فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول، فذكرت ألا، فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله، قلت رجل يأتم بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك، فذكرت ألا، فقلت لو كان من آبائه ملك، قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت ألا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوا أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوا وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، فكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وهو نبي قد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقال فقرأه، فإذا هو بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الآية. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات، قال وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافهم ملك بني الأصفر، قال فما زلت موقنا أن سيظهر حتى أن سيظهر الله. أن سيظهر لأن السين منع عمل أن. نعم. قال فما زلت موقنا أن سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إليا وهرقل سقفه على نصارى سقف لا سقفة على نصارى الشام أسقف يعني. نعم. سقفة على نصارى الشام. يحدث أن هرقل حين قدم إليا أصبح يوما خبيث النفس، فقال له بعض بطارقته لقد أنكرنا هيئتك، فقال ابن الناطور وكان هرقل رجلا حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ فقالوا ليس يختتن غير اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود، فبينهم على أمرهم ذلك أتى هرقل رجل أرسل إليه غسان يخبره عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن فسأله. يعني المقصود نظروا إلى الرسول يختتن ولا غير لا يختتن، مو إلى النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن فسأله عن العرب أيختتنون، فقال له هم يختتنون، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، وكتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص يعني ما وصل إليها، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه وفقه هرقل على خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال بينهم يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم، فتتبع هذا الرجل، فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد أغلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من إيمانهم قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالة التي قلت أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت الذي أحب منكم، فسجدوا له ورضوا عنه، وكان ذلك آخر شأن هرقل. انتهى. هذا حديث مجمع على صحته، رواه صالح ويونس ومعمر. انتهى. قال الناسخ آخر الجزء الأول من أجزاء الشيخ وأول الثاني. طبعا الذي منعه من الدخول في الإسلام حب الملك، حب الرئاسة، ولا هو يعلم يقينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. وبهذا نكون قد أنهينا من الجزء الأول من أجزاء المصنف رحمه الله تعالى. اللقاء إن شاء الله بعد أسبوعين، يعني مو السبت هذا، ها؟ السبت اللي بعده إن شاء الله.